عشاق غيرك أنا ما بحب لغيرك ما رح اشتاق عمرك سنين الحب دربك محل فراق دربك محل فراق قلبي معك مرتاح عشقاني الدنيا من سنين نسيت اللي قبلك راح أنا قبلك عشت مع مين حزني بقلبي غاب هلا قلبي كله حنين عم بسألك اليوم شو حاسس حبيبي يقول حاري من طعم النوم لا تخلي عذابي طول انت حبيبي ومين غيرك عني أنا مسؤول تسألي شو بحس حاسس حالي طفل صغير قلبه انقسم بالنص وعقله مشتت التفكير عايش لقلبك بس ما بيعرف شو عم بيصير بحبك حبيبي كتير عم بسألك اليوم شو حاسس حبيبي يقول حارم قلبي معك مرتاح عشقان الدنيا من سنين نسيت اللي قبلك وراح أنا قبلك عشت معي حزني بقلبي غاب هلا قلبي كله حنين قلبي معك مرتاح عشقان الدنيا من سنين نسيت اللي قبلك راح أنا قبلك عشت مع مين حزني اللي بقلبي غاب هلا قلبي كله حنين